أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خاتمة لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائل الأصول العملية وبيان التعارض بين الاستصحابين. أما الأول فالنسبة بينه وبينها هي بعينها النسبة بين العمارة وبينه، فيقدم عليها ولا مورد معه لها. يبين المصلي في الخاتمة أمرين، الأمر الأول ما هي النسبة بين الاستصحاب وبين سائر الأصول العملية كالبراء والاحتياط والتخييم. والأمر الثاني بيان حكم التعارض بين الاستصحابين، إذا وقع التعارض بين الاستصحابين فما هو حكمه. وأما تفصيل الكلام في الأمر الأول والمطلب الأول، يقول صاحب الكتاب: النسبة بين الاستصحاب وبين سائر الأصول العملية هي نفس النسبة بين الأمارة والاستصحاب. وهي الورود، النسبة هي الورود لا الحكومة ولا التوفيق العرفي، بمعنى أنه تقدم تقدم الأمارة على الاستصحاب من باب الورود. وهنا يقدم الاستصحاب على سائر الأصول العملية من باب الورود. وقد تقدم معنى الورود وهو كون دليل رافعا لموضوع دليل آخر، فالدليل الرافع يسمى واردا والدليل الآخر يسمى موجودا. نعم، هنا الأصول العملية على قسمين: شرعية وعقلية. والاستصحاب وارد على كلا القسمين. غاية الأمر ورود الاستصحاب على البراءة الشرعية إنما يكون من باب التعبد والتنزيل. ورود الاستصحاب على البراءة العقلية يكون على نحو الحقيقة وبالتكوين. توضيح ذلك أن الدليل براءة شرعية هو حديث الرد، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فموضوع براءة شرعية عدم العلم. عدم العلم بالحكم. هذا هو موضوع براءة الشرعية. ثم إذا استصحب حكم فحصل من الاستصحاب العلم بذلك الحكم. وهذا الحكم الذي ثبت بالاستصحاب يكون حكما ظاهريا ومعلوما. فرفع موضوع البراءة الشرعية وهو علم العلم بهذا العلم الحاصل من الاستصحاب الحكم. غاية الأمر الاستصحاب مفيد للعلم تعبدا وتمزيدا. فتبقى ينتفي بالاستصحاب موضوع البراءة الشرعية وهو عدم العلم، فيكون واردا على البراءة الشرعية بالتعبد والتنزيل كما ذكرنا. ينزل الحجة وهو الاستصحاب من منزلة العلم. وأما العقلية البراءة العقلية فموضوعها عدم البيان، والاستصحاب يكون بيانا. فالاستصحاب رافع لموضوع البراءة العقلية بالتكليم، إذ ينتفي عدم البيان بالبيان تكوينا، فيكون أيضا واردا على البراءة الشرعية. هذا هو ملخص الكلام في المطلب الأول وفي الأمر الأول، وهو النسبة بين الاستصحاب والبراءة، الأصول العملية كالبراءة. وأما الثاني أي المطلب الثاني وهو التعامل بين الاستصحابين، فلا بد من فرض استصحابين. فتارة كل من الاستصحابين كل واحد منهما يكون مستقلا، كما إذا شك في عدالة زيد وعدالة أمر وهنا حكم بإكرام زيد العادل والأمر العادل، فإذا شك في عدالة زيد وعدالة أمر فيستصحب عدالة زيد وعداد طعامه، ولكن لا يتمكن المكلف من إكرامهما معا لزيق الوقت. نفرض أكرمه أمر بإكرام العابد في وقت معين، وذلك الوقت كان كساعة معينة، فعلا زيق، بقي من الساعة 5 دقائق، لا يتمكن المأمور من إكرامهما معا. فيقع التزاحم بين الواجبين، أي بين إكرام زيد وإكرام عمرو، فيرجع إلى قاعدة التزاحم، وهي تقديم الأهم على المهم إذا كان أحدهما أهم، والحكم بالتخيير إذا لم يكن أحدهما أهما من الآخر. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني بأن يكون لا يكون كل واحد من الاستحابين على نحو المستقيم، هذا القسم ايضا ينقسم على قسمين، القسم الاول بعد العلم بانتقاد حالة السابقة في احد الاستصحابين، يكون شك احدهما مسببا على الشك الاخر، فيكون الاثر في احدهما سببيا وفي الاخر مسببيا. ومثال ذلك كما إذا احتمل نجاسة ماء بالملاقاة بعد العلم بطهارته، ثم غسل الثوب النجس بهذا الماء المشكوك الطهارة، المشكوك الطهارة والنجاسة، فهنا استصحابان. الاستصحاب الأول استصحاب طهارة هذا الماء، شك في بقاء طهارة هذا الماء لاحتمال نجاسته بالملاقاة، بملاقاة النجس، فتستصحب طهارة هذا الماء، هذا هو الاستصحاب الأول. الاستصحاب الثاني غسل ثوب النجس بهذا الماء، فيشك في بقاء نجاسة هذا الثوب، إذ لو كان الماء طاهرا فأصبح الثوب طاهر، وإن كان نجسا فبقي على نجاسته، فتستسحب نجاسة هذا الثوب. هنا علم الإجمالي بارتفاع أحد الحالة السابقة، ارتفاع نجاسة إذا كان الماء طاهرا وارتفاع الطهارة طهارة الصوم إذا كان الماء نجسا. غاية الأمر الأدل الاستصحاب بجانب النجاسة، استصحاب النجاسة يكون مسببيا، في جانب استصحاب طهارة الماء يكون سببيا، لأن الشك في نجاسة الثوب مسبب عن الشك في بقايا الطهارة طهارة الماء. فإذا جرى استصحاب طهارة الماء فالماء محكوم بالطهارة فلا يجري استصحاب النجاسة، لأن لازم ذلك أن الثوب غسل بالماء الطاهر، وهذا معنى جريان الأصل السببي وهو استصحاب الطهارة دون الأصل المسببي وهو استصحاب النجاسة، لتقديم الأصل السببي على الأصل المسببي. القسم الثالث بأن علم في ارتفاع حالة السابقة في أحد الاستصحابين ولكن لا يكون الشك في أحدهما مسببا عن الشك الآخر. بأن علم بارتفاع حالة السابقة في أحد الاستصحابين ولم يكن أحدهما سببيا والآخر مسببيا، ومثال ذلك كأن كان هذا الثوب معلوم النجاسة وذاك الثوب أيضا معلوم النجاسة ثم علم بطهارة أحد الثوبين، أصبح أحد الثوبين طاهر بالغسل أو بالمطر أو بالشمس، فيجري استصحاب النجاسة هذا الثوب واستصحاب النجاسة ذاك الثوب مع العلم الإجمالي بكل أحد الاستصحابين، إذ يعلم إجمالا بطهارة أحد الثوبين. في هذا القسم حكم الشيخ الأنصاري بعدم جريان الاستصحاب أصلا، لا يجب الاستصحاب، والمانع عن جريان الاستصحابين هو العلم الإجمالي بنجاسة أحد الثوبين، فلا يصدق نقض اليقين بالشك، بل هنا نقض اليقين باليقين، نقض اليقين بالنجاسة باليقين بالتعارف، ولو كان هذا اليقين وهذا العلم علما إجماليا. ولكن مختار صاحب الكفاية هنا هو جريان الاستصحابين، إذا لم يكون مستلزما للمخالفة العملية كنفس هذا المثال، نفس هذا المثال لا يلزم من العمل بالاستصحابين مخالفة على عملية، إذ لازم العمل بالاستصحابين الاجتناب عن الثوبين، لم يلزم المخالفة على عملية. إذا كان جريان الاستصحابين مستلزما للمخالفة على عملية لا يجب الاستصحابين، لا يجري الاستصحابات. كما إذا كان الثوبان معلومي التهارة علم بنجاة أحدنا فيستصحاب هذا وزاد مستلزم للمخالفة العملية لكون أحد الثوبين نجس فلبس هذا النجس في السنة والسلام معه مخالفة عملية. هذا هو حكم الساعي الكفاية في القسم الثالث من أحكام الاستصحاب بين المتعارضين. لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائل الرسول العملية وبيان التعارض بين الاستصحابين. أما الأول في بيان النسبة بين الاستصحاب وسائل الرسول العملية، فالنسبة بين الاستصحاب وبين سائل الرسول هي بعينها النسبة بين الأمارة وبين الاستصحاب، أي النسبة هي الورود، ورود الاستصحاب على سائل الرسول العملية، فيقدم عليها، أي يقدم الاستصحاب على الأصول العملية، ولا مورد مع الاستصحاب للأصول العملية. إذ لو قدم الجانب أصول العملية دون الاستصحاب للزم محظور التخصيص بلا مخصص. تخصيص الاستصحاب بالأصل العملي بلا وجه وبلا تخصيص أو بوجه دائم استلزم للدور. إذ التخصيص إنما يكون إذا كان الأصل العملي غير الاستصحاب حجة، حجيته يتوقف على التخصيص، التخصيص يتوقف على حجيته فيجري الدور، فلا يصح تقدير سائر الأصول العملية على الاستصحاب لكوني مستلزما بالتخصيص بلا وجه أو مستلزم للدور وعدم محذور فيه، أي في الاستصحاب. هذا نقلية منها، نقلية من الأصول العملية من البراءة. وأما العقلية فلا يكاد يشتبه وجه تقديمه عليها، أي تقديم الاستصحاب على البراءة العقلية، بداءة عدم الموضوع معه لها، ينتفي موضوع مع البراءة مع الاستصحاب، موضوع ليس موضوع للبراءة العقلية، لأن الموضوع فيها عدم البيان ينتفي مع الاستصحاب، لأن الاستصحاب يكون بيانا ضرورة أنه إتمام حجة، استصحاب إتمام حجة وبيان ومؤمن من العقوبة وبه الأمان، ولا شبهة في أن الترجيح به عقلا صحيح، ترجيح بالاستصحاب عقلا صحيح، ضرورة أنه إتمام حجة إشارة إلى تقديم الاستصحاب على البراءة العقلية. وقوله بيان وقوله ومؤمن من العقوبة إشارة إلى تقديم الاستصحاب على الاحتياط العقلي، من الأصول العقلية الاحتياط، لأن موضوع الاحتياط العقلي عدم مؤمن من العقاب، والاستصحاب مؤمن من العقاب. ولا شبهة في أن الترجيح به عقلا صحيح إشارة إلى تخييل العقلي، الاستصحاب يتقدم على تخييل العقلي، إذ موضوع التخييل العقلي عدم الترجيح والاستصحاب مرجح، فبه ينتفي عدم الترجيح. هذا في المطلب الأول، وهو النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية. وأما الثاني أي التعارض بين الاستصحابين، فالتعارض بين الاستصحابين إن كان لعدم إمكان العمل بهما بدون علم بانتقاد الحالة السابقة في أحدهما، كاستصحاب وجوب أمرين، وجوب إكرام الزيد وجوب إكرام عمر، حدث بينهما تزاد في زمان الاستصحاب، لا يمكن بوجوب العمل بكلا الاستصحابين لزيق الوقت، فهو من باب التراحم الواجبين كما ذكرنا من الخارج. فلا بد من الرجوع الى قواعد التزاحم. هذا هو القسم الاول. القسم الثاني، وان كان مع العلم بانتقاد الحاله السابقه في احد الاستصحابين، هذا على قسمين. فثالثا يكون المستصحب في احدهما من الاثار الشرعيه لمستصحب الاخر كالنجاسه او التعاره في المثال، فيكون الشك فيه مسببا عن الشك في الاخر، كالشك في نجاسه في الثوب المغسول بماء مشكوك الطهاره وقد كان طاهرا، واخرى لا يكون كذلك، اي لا يكون الشك في احدهما مسببا عن الشك في الاخر. فان كان احدهما اثرا للاخر، اي شك في احدهما سببيا وفي الاخر مسببيا، فلا مورد الا للاستصحاب في الترف السبب، يجب استصحاب السبب. فان الاستصحاب في الترف المسبب موجب لتخصيص الخطاب في الاستصحاب بجانب السبب، وموجب لجواز النقد اليقيني بالشك في الترف السبب بعدم ترتيب اثر الاستصحاب اثر الشرع في جانب السبب. فإن من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به، فلو قدم استصحاب نجاسة الثوب معناه أن هذا الاستصحاب استصحاب الطهارة لم يترتب عليه طهارة الثوب. ورفع نجاسة الثوب، فاستصحاب نجاسة الثوب نقض لليقين بطهارة الثوب، بخلاف استصحاب طهارة الثوب ليس نقضا لليقين بنجاسة الثوب، إذ الاستصحاب نفسه دليل ويقين يحصل اليقين بطهارة، فهو نقض اليقين باليقين، إذ لا يلزم منه نقض يقين بنجاسة الثوب بالشك، بل باليقين، لأن الاستصحاب من اليقين، باليقين بما هو رافع لنجاسة الثوب النجس، وهو غسله بالماء المحكوم شرعا بطهارته مثلا. وبالجملة فكل من السبب والمسبب وإن كان موردا للاستصحاب، إلا أن الاستصحاب في الأول في السبب بلا محظور، بخلافه في الثاني ففي محظور التخصيص. استصحاب تقدير الاستصحاب في جانب مسبب مستلزم للتخصيص دليل الاستصحاب في جانب السبب بلا مخصصين إلا بنحو المحال وهو الدور، إذ التخصيص دليل الاستصحاب في جانب الأصل السببي يتوقف على حجية الاستصحاب في جانب الأصل المسببي، والحجية يتوقف على التخصيص فيلزم الدور وهو محال. فاللازم الأخذ بالاستصحاب السبب. نعم لو لم يجري هذا الاستصحاب السببي لمانع، لم يجري الاستصحاب بوجه، لكان الاستصحاب المسبب جاريا. إذا المانع عن جرياني هو الاستصحاب السببي، إذا لم يجري ليس هنا مانع، فإنه لا محذور فيه حينئذ مع وجود أركان الاستصحاب المسببي وعموم خطابه. وإن لم يكن المستصحب في أحدهما من الآثار الآخر، أي لم يكن أحد الأثنين سببيا والآخر مسببيا، هذا إشارة إلى القسم الثالث، فالأزهر جريانهما كلا الاستصحابين فيما لم يلزم منه محذور المخالفة القطعية للتكليف الفعلي المعلوم إجمالا. لماذا يجري كلا الاستصحابين إذا لم يكن مستلزما للمخالفة القطعية؟ لوجود المقتضي إثباتا وفقد المال شرعا، ليس هنا مال. أما وجود المقتضي فإطلاق الخطاب لا تنقض اليقين بالشك، وشموله للإصحاب في أطراف المعلوم بالإجمال. فإن قوله عليه السلام في ذيل بعض أخبار الباب ولكن تنقض اليقين باليقين، لو سلم أنه يمنع عن شمول قوله عليه السلام في تدري لا تنقض اليقين بالشك لليقين والشك في أطرافه للزوم المناقضة في مدلوله ضرورة المناقضة بين سلب الكل والإجابة الجزئي، إلا أنه لا يمنع عن عموم ليس سائر الأخبار. سعد المولد يمنع إذا كانت الزحاف بنقد الحال السابقة، ولكن كثير من الأخبار ليس الموجود فيها هذا الزين انقذ اليقين باليقين آخر، في ذات انقذ اليقين بالشك. فنظرا إلى هذا القسم من الأخبار مورد الكلام علم إجمالي بانتقاد حالة السابقة في أحد الاستصحابين مشمول لقول لا تنقذ اليقين بالشك. في كل من الاستصحابين يصدق لا تنقذ اليقين بالشك، ولا يقين وشك. فيجب كلا الاستصحابين، إلا أن المانع عن جرياننا هو لزوم المخالفة القطعية. إذا لم تلزم المخالفة القطعية فلا مانع من جريان الاستصحابين وشموله لما في أسلاف العلم الإجمالي، فإن إجمال ذلك الخطاب لذلك للعلم الإجمالي لا يكاد يسلي إلى غير ذلك الخطاب مما ليس في ذلك، مما ليس في هذا الغير، أي أنقذ اليقين باليقين. وأما فقد المانع، ليس هنا مانع من جريان الاستصحاب، فلعلم أن جريان الاستصحاب في الأسلاف لا يجب إلا المخالفة الالتزامية. كيف مخالفة الالتزامية؟ حينما يجب الاستصحاب النجاسة في هذا الجانب واستصحاب النجاسة في ذلك الجانب، فنلتزم بنجاسة الثوبين مع العلم بطهارة أحدهما، فيلزم هذه المخالفة الالتزامية، التزام بالنجاسة مع العلم بطهارة أحدهما. ولكن هذا مخالفة الالتزامية ليس لحرام، وهو ليس بمحذور لا شرعا ولا عقلا، ومنه قد انقدح عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم بالتكليف على الأصل ولو في بعضها ولو في بعض الأحكام لوجوب الموافقة القطعية للتكليف عقلا. فإذا لزمت مخالفة القطعية لا يجب، ففي جريان لا محالة يكون محصول المخالفة القطعية أو الاحتمالية، لو قلنا بعدم جواز المخالفة الاحتمالية أيضا كما لا يخفى. الحمد لله.